السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما. كيف يكون تضيع الأمانة من ضمن علامات الساعة؟ ما هي العلامات المرتبطة بتضيع الأمانة؟ هل وقع تضيع للأمانة في عصره عليه الصلاة والسلام فذكر أنه من أشراط الساعة؟ ما هي أنواع الأمانة؟ وما هي حقوق الناس حول الأمانات التي يعطيها بعضهم لبعض؟ هل الأمانة هي المال فقط الذي يودعه شخص عند آخر، أم أن الأمر أوسع من ذلك؟ إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما، قال بعدها عليه الصلاة والسلام فانتظر الساعة، أو كما قال في الحديث. سنفصل في حلقتنا اليوم من نهاية العالم كيف يكون تضيع الأمانة علامة من علامات الساعة. يسعدني أن تبقوا معنا. أيها الأحبة الكرام، حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عدد من الأحوال والأحداث التي تقع في آخر الزمان، من ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه عد عددا من أشراط الساعة التي تقع في آخر الزمان، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا اتخذ الفيء دولا، وسأتكلم عنه إن شاء الله، والأمانة مغنما. والأمانة مغنما، ما معنى أن تتخذ الأمانة مغنما؟ ما هي أنواع الأمانة؟ هل الأمانة هي فقط المال الذي يدفعه الناس؟ بإذن الله سأفصل هذا لكم إن شاء الله تعالى خلال حلقتنا هذا. أنا أرحب بكم في نهاية العالم، أرحب بالشباب أيضا الذين معي. الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأمانة، فقال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر صفات المنافق قال: آية المنافق ثلاث. ما معنى آية؟ علامة، أحسن، وصفة. آية المنافق ثلاث، أولها إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، إذا عاهد فجر، وإذا ائتمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر. ما معنى إذا ائتمن خان؟ طبعا الأمانة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في أشراط الساعة قال أن تتخذ الأمانة مغنما. المغنم هو ما يكسبه المقاتل من غنيمة بعد القتال، يعني بعد انتهاء القتال يأتي المسلمون يأخذون الغنائم التي كسبوها من العدو المقابل ثم يقتسمونها بينهم. كان بعض الناس في السابق تعطيه الأمانة، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لما تكلم عن آخر الزمان، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن أول ما يرفع من قلوب الرجال الأمانة. يقول حذيفة: حتى إنك لترى الحي الكامل، أو قال القبيلة الكاملة، ليس فيهم رجلا أمينا. يقول حذيفة: فلقد كنت في السابق أبايع من أرى، يعني يأتيني واحد كذا في السوق ويقول: خلاص أنا أسددك بكرة إن شاء الله، خلاص أثق، أقول إن شاء الله غدا تأتي بالمال. بعد بكرة يأتيني واحد ثاني: أنا أسددك غدا، أو أحضر لك المبلغ غدا، أبايع. يقول: فأما اليوم فوالله لا أبايع إلا فلانا وفلانا. وذلك من قلة الأمناء لما بدأ الناس يقول: أنا أتيك غدا، وإذا به لا يأتي. طبعا معنى أن تتخذ الأمانة مغنما معناه أنه في آخر الزمان يأتي الرجل إلى الرجل ويقول: لشوف يا فلان، أنا سأسافر وعندي مثلا ذهب، سأضعه عندك أمانة حتى آتي من السفر وأخذه منك. فلما يأخذ منه هذا المال يأخذه على أنه غنيمة باردة، مباشرة يبدأ يأخذ هالمال يستفيد منه، ربما صرف منه، فإذا جاءه ذلك الرجل جحده وقال: والله ما أخذت منك شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد في مثل ذلك. لما كان صلوات ربي وسلامه عليه في المدينة كان هناك امرأة تستعير من النساء الآنية، تأتي عند المرأة وتقول: والله نحن نحتاج منك إلى 3 أو 4 من القدور من الصحون كذا سكاكين تأخذها ثم تجحد. كانت تستعير المتاع وتجحده وهي مرأة مخزومية من رؤوس قريش. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بها وأنها تسرق المتاع بهذه الطريقة تأخذ وتجحد تقول خلاص ما أخذت منكم شيئا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تقطع يدها. فثارت قريش امرأة مخزومية من كبار قريش وتقطع يدها، شق على قريش أن امرأة بهذا الشأن تقطع يدها. فقالوا من يكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ لما خانت الأمانة قضى بها أن تقطع اليد. قالوا لا يكلمه إلا أسامة بن زيد، حبه وابن حبه. فجاء أسامة قال يا رسول الله هذه امرأة لها مقامها وكذا، ما في يعني عقوبة أخرى؟ جلد 20-30 جلدة، تسجن، تغرب، ما في عقوبة أخرى؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسامة إن من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. تقول عائشة ثم إنها بعد ذلك تزوجت وصلح حالها وكانت تأتيني تزورني وأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده مهادة، ما دام أنها تخون الأمانة تقطع يدها، ما قال لا والله هذه كذا ونسامحها. لذلك كان عليه الصلاة والسلام ورعا شديد الورع ومشددا شديد التشدد فيما يتعلق بحفظ أمانات الناس. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام هنا الأمانة مغنما، الأمانة يا جماعة تتنوع إلى أنواع، منها أمانة المال، منها أمانة السر الذي يخبر به الشخص شخصا آخر ثم يؤمنه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. شو المعنى؟ يعني مثلا لما جي أنا قلت سلطان تعال تعال بقول لك شيء، فلما اقترب مني التفت أنا يمينا ويسارا ثم قلت له ذلك. أنا لماذا ألتفت؟ حتى لا ترى أحد. أحسن أتأكد في أحد يسمعنا؟ لا. إذا اسمع الكلام، ما يحتاج إني أقول يا سلطان لا تخبر أحد هذا الكلام، مجرد التفاتي لسان حالي يقول الحمد لله ما يسمعنا أحد خذ هذا الكلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل الرجل الحديث والتفت فهي أمانة، يعني أمانة سر، وأن الإنسان لا يجوز أن ينقل هذا الكلام إلى غيره. شيخ إذا تلفظ قال في عندنا يقول في أمانة بأمانة إذا قال له لا، طبعا إذا كان يقصد اليمين، إذا قال بأمانتك يقصد اليمين ما يجوز، يقول من حلف بالأمانة فليس منه. لكن إذا كان يقول له مثلا قال له صراحة قال أنا سأقول لك شيء لكن ترى في أمانتك لا تخبر به أحدا، فهذا أعظم أعظم من أن يلتفت أحد أعطاه إياه صريحة. لذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان غلاما، طبعا هو أنس بالمناسبة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به أمه ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمر أنس كم؟ 9 سنوات. وخدم النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 10 سنين أو 9، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس لم يصل عمره إلى 20. لما كان أنس صغيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام له، أمره بأمر معين وأرسله، فأسر إليه يعني في أذنه بهالكلام. فمضى فقالت له أمه يا بني، طبعا أمه من الصالحات الرميصاء أم سليم، هذه من خيار الصحابيات رضي الله عنها. يشريك يا أخي أم سليم أسلم على يدها زوجها أبو طلحة. أم سليم كانت يعني امرأة، بعدين أم سليم حضرت معركة الأحد، كانت تأتت لأجل تطبخ الطعام وتحضر لهم الماء. فلما تفرق الصحابة أخذت أم سليم خنجر وجاءت وقفت جانب النبي صلى الله عليه وسلم. همه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا أم سليم؟ قالت إن أقبل علي كافر بكرت بطنه. الله أكبر. الله لا أشد بطنه. شوف الشجاعة. فقالت له أمه يا أنس تعال، صبي صغير أبو 10 سنوات 11 سنة، تعال. فجاء إليها قالت ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليها وقال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف على هذا الصغر السن يحفظ مسألة أمانة. الله عز وجل ذكر الأمانة في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إيش المقصود بالأمانات هنا؟ المقصود بالأمانة حفظ أمانة المال، أمانة الحديث السر، لما إنسان يعطيك حديثا، أمانة الأولاد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله، لما قال له جبريل حديث أبي في حديث عمر، لما قال عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني. ثم قال: متى الساعة؟ ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له شيئا من أمراتها. وكذلك في الحديث الآخر قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إيش؟ إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. طبعا الأمانة أيضا لما الإنسان يؤمن على عمل معين للمسلمين، قال: يا فلان ترى أنت مسؤول عن توزيع الصدقات، أنت مسؤول عن استلام مثلا هذا الأثاث وتوزيعه على الفقراء، احنا عندنا إشكال خيري، أنت المسؤول عن الإشراف عليه، هذه كلها أمانات يا جماعة. الله جل وعلا يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ما معنى أشفقن منها؟ خفنا منها ورأوا أنها أمانة عظيمة. لا لا لا يا ربي، السماوات تقول: لا لا ما أريد الأمانة يا ربي، ضعها لغيري، الجبال الراسيات لا لا لا لا الأمانة لا. قال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما يضيع الأمانة وجهول ما يعرف كم حجمها، إنه كان ظلوما جهولا. آية الله. شيخ ذكرت أنت من علامات الساعة اللي هو أن الساعة الأمانة أو الأمانة تعتبر مغنم، وذكرت أنه من أنواع الأمانة قد تكون أمانة مال أو تقود أمانة مثلا معلومات أو سر، هل أمانات المقصود بها السر كيف تصبح مغنما أو هل هي داخلة فيها؟ أحسن. كيف يكون السر مغنما يعده غنيمة بالنسبة لي؟ سؤال جيد لكن سأجيب في الاحتفاظ. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. الفيء دولا والأمانة مغنما. أيها الأحبة الكرام، هذه من علامات الساعة، أن يعطي الرجل الأمانة ليحفظها، فإذا به يعبت بهذه الأمانة ويستولي عليها. قبل أن أجيب سؤالك سلطان، كنت مرة في فنلندا قبل يمكن أكثر من 10 سنوات، جاءني أخ صومالي، تعرفون الصومال يعني صلى الله تعالى نكشف عنهم من فترة طويلة وهم بين حروب أهلية وكذا، نسأل الله تعالى أن يرزقهم استقرارا. فقال: يا شيخ، أني أنا أردت أن أسافر أنا وزوجتي وعندي بنت عمرها أظن قال 14 سنة أو 15، فلا نستطيع أن نسافر بها في ظرف معين، عندي إما ما عندي فلوس أو أوراقها غير مكتملة في سبب. فجئت عند أحد جيراني عنده أولاده وبناته، قلت: بنتي هذه أمانة عندكم حتى أذهب أنا وزوجتي. هو كان جاي إلى فنلندا يقدم لجوء أظن، بحيث أنه يعني يقبلون لاجئ سياسي يعطون الجنسية وكذا. يقول: فجئت وجلست في فنلندا 6 أشهر، فلما رجعت فإذا الرجل قد عقد عليها وتزوجها. شوف حظ الأمانة، الرجل اللي هو الجار عقد على هالبنت الصغيرة وتزوجها. يقول: فقلت: من سمح لك تتزوج البنت ثم انا وليها وموجود لا ابن ولا شهود ولا؟ قال: لا، انا اعتبرت انك انت مت انت امها وذهبت للقاضي ودبر نفسه، المهم تزوجها. شوف خيانة الأمانة، هذا يعتبر الأمانة مغنما. فجاي المسكين يسألني الآن يقول يا شيخ الآن أنا أخذت البنت بالغصب منه وجئت بها إلى فنلندا، فهل أعتبر فرقت بينه وبين زوجته؟ مسكين يعني الآن الرجل بغاية الطيبة يسأل، يسأل الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، أصلا ما يجوز يتزوجها من غير استئذان وليها. ثم هذا يا أخي خيانة للأمانة. أما سؤالك سلطان أن تقول كيف، أعطي سؤالك مرة ثانية اللي هو شيخ ان ذكرت ان من علامات الساعة انها تكون مغنم الامانة بحيث انك تقدم بعضهم ذهب او مال هذه الامانة، لكن هل يدخل فيها الامانة اللي هي تكون معنوية زي ما نقول كسر او ككلام او اي معلومة، هل تدخل فيها الأمانة؟ هل تكون مغنما؟ جميل. طبعا انا لما اخبرك بسر معين يعني عني مثلا، او قلت لك شوف يا السلطان أنا عندي بعد شهر بإذن الله فكرة، مثلا فكرة برنامج مثلا، خلنا ما دام احنا نتكلم في الإعلام، الفكرة هذه جديدة تختلف عن جميع البرامج الدينية، سنصورها بالطريقة الفلانية ونعملها بالطريقة الفلانية وغير. الأفكار هذه تباع ترى، لها قيمة ولا لا؟ هذه لها قيمة يا أخي. بعض الأفكار والاقتراحات يا شيخ إذا كانت أسماء البرامج أسماء المحلات التجارية تباع، أليس كذلك؟ فجئت وأخبرتك بالفكرة، ثم جئت أنت وأخذتها وأخبرت بها غيري، وأنا يوم من الأيام فاتح قناة من القنوات إلا الفكرة حقتي مطبقة، أليس هذا يعتبر خيانة الأمانة؟ بلى، ويعتبر غنيمة أخذتها أنت، إما أنك أخبرت بها فاكتسبت بها مالا، أو أنك أخبرت بها فاكتسبت بها شرفا وعزا عند صاحبك، صح؟ الشيخ عفوا في بعض الدول يكون جاسوس مثلا لدولة معينة وكذا وينقل أخبار دولة لدولة أخرى، هذه أكبر مصيبة، وهذا أيضا هو يعتبرها غنيمة، هو أي فكرة وأي معلومة يأخذها يعتبرها غنيمة. فالمقصود من هذا أن حفظ هذه الأمانة، التمسك بها، يعني قدرة الإنسان على أن يكتمها أيضا وعلى أن لا يعبث بها، لأن الشيطان من أهم عندها أن يخون الناس أماناتهم. أسأل يا شيخ عن أمانة المدرسين وأداء الأمانة للطلاب، قد يكون فيها حديث يعني من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة. هذه أيضا حقيقة من أعظم الأمانات، وهي يعني ربما تفوق أمانة الأب مع أولاده. يعني أمانة الأب مع أولاده ربما يكون عند الأب ثلاثة أولاد أربعة أولاد، لكن يا أخي لما يكون الواحد عنده ما لا يقل في المدرسة عن 200 طالب، عن 300، عن 1000 طالب ربما، ثم يأتي المدرس وقد وضعوا عنده هذه الأمانة راتبه يمشي بالكمال، وهو يقول الله زين أنا أخذ الراتب كاملا، لكني مع ذلك أقول للطلاب كلمتين وآتي وأنا غير محضر، ما أصحح جيدا، ما أحرص أني أمارس مهارات في الإلقاء، ما أحرص أني أفهمهم أني أوصلهم المعلومات. هذه أيضا مما ذكر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد على هذا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لأجل أنه يوصل الفكرة يستعمل عدد من الأساليب، هذا ترى من ذكائه وحكمته. خذ مثلا من الأساليب اللي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام ليوصل فكرة حفظ الأمانة وأن لا يعتبرها الإنسان مغنما وأن لا يبحث عن مخارج ليمتلكها، أنه يذكر أحيانا قصص وكأنه يقول اقتدوا بهم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم جاء إلى رجل وأراد أن يستلف منه مالا 1000 درهم أو دينار، فقال له ذلك الرجل طيب من يكفلك؟ قال كفيلي الله. قال فمن يشهد لك أنك بترجع لفلوسي؟ قال يشهد الله. قال فأعطاه 1000 درهم وكتب معه يعني خلاص أن هذه أعطيت إياها سددني بعد شهر. قال نعم. أخذ الرجل هذا المال وذهب إلى بلدة أخرى بينه وبين صاحبه نهر وجعل يتاجر بالمال حتى ربح، ثم لما جاء الموعد اللي فيه تسديد المال أقبل إلى إلى النهر يريد مركبا يوصله إلى صاحبه فلم يجد، حاول يمين يسار ما وجد ولا مركب، فماذا فعل؟ تعرفون شيء؟ ما سمعت بالقصة؟ راح في زجاجة يا شيخ. جاء لا أخذ قطعة خشب ونقرها، أخذ قطعة الخشب مثل جذع نخلة يعني وحفره، ثم جاء وضع الألف درهم فيها، ثم أقبل وسده بقطعة الخشب من جديد وألصقها بأي لاصق، ثم جاء وقال: اللهم إني قد أخذت المال ووعدته أن أرده إليه في الوقت الفلاني، فطلب مني وكيلا فجعلتك الوكيل، وطلب مني من يشهد فجعلتك الشاهد، اللهم فأوصل هذا المال إليه بسم الله وألقه في النار. في هذه اللحظات كان صاحبه ينتظر عند النهر، يعرف التوقيت، ينتظر مركبا ليأتي وفيه الرجل ليؤدي إليه ماله، ينتظر ينتظر والله ما جاء ولا مركب، فوجد قطعة الخشب هذه على الشاطئ، أخذها لأهله مالا، وكان ذلك الرجل قد وضع معها ورقة باسم صاحبه، أخذها وجاء بقطعها حتى يتدفأ عليها، فلما قطع، والحديث صحيح صحيح مسلم، فإذا بالمال ينسكب عليه قطع فضة، وإذا معه ورقة وإذا فيها كذا وكذا، فأخذ المال، فلما كان بعد أيام وجد ذلك الرجل مركبا فجاء ومعه المال احتياطا، خشي أنها لم تصل، أنها لعب بها الموج، فجاء وطرق على صاحبه الباب وقال: يا أخي أنا والله حل يعني علينا القصد، يعني حل علينا الموعد قبل كذا، لكني لم أجد مركبا، فهذا مالك بين يديك. فمن أمانة ذلك الرجل أنه إيش قال؟ قال: إن الله قد أدى عنك. ما قال: إيه عطني إياها يصير عندي 2000 بدل 1000، لا، قال: إن الله قد أدى عنك، وأخبره بقصة لوح الخشب. انظر سبحان الله كيف لم، لا ما تدري، تعجب من أمانة المستعير ولا من أمانة المعير، من أمانة اللي أخذ المال ولا الأول. أنا منصور، أنت قلت قصة وأشرت علي، فيبدو أن أنت عليك أقساط على الجميع. يا شيخ شيخ، الآن عندنا في البنوك كثير من الشباب يأخذ قسط أقساط بالمئات، فتجد أحيانا ما يسدد، يقول هذا بنك وربوي وكذا، يعني لا يسأل في البداية، لما سراك معنا الأقساط يقول خليني منهم ما نسدد وكذا، فهذه أمانة على البنك لابد أنك تسددها. أحسن، فيدخل في متاهات، يدخل لحد ما تدخل عاد الحكومة وكذا، أو ربما منصور أيضا ربما يعطي بيانات خاطئة عن نفسه، ربما يعطي أرقام خطأ، إيميلات خطأ، هذا موضوع البطاقات الائتمانية برضو، هذه أحسن 5000 10000 صدقت، وربما لا يسددهم ويظل البنك وهو يظنها مغنم، يقول والله صدق البنك الفلاني خط بطاقة ائتمانية 10000، الآن من 15 سنة ما سددتهم وشكلهم نسوني، البنك الفلاني 5000 وإلى الآن، ويظنها غنائم وهي حقيقة ليست غنائم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسأل، يقول عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم يجي يوم القيامة فرد بين يدي الله تعالى ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فرى يا جماعة ليس فخرا أن الإنسان يحتال على الناس ويأخذ منهم الأموال، ما هو فخر من البنك الفلاني ما استطاع يطلع منك المال، وأن فلانا أنت أخذت منه المال وتلاعبت بالورقة. يعني مثلا بعض الناس أحيانا يعطيه شيك يقول: طيب سلفني فلوس، فيسلفه المال مثلا 10000 ريال، يقول: لا أعطني شيك ولا أعطني ورقة، فيقوم يكتب له ورقة ويغير خطه ويغير توقيعه، تفضل. فبعد 2-3 سنين يقول: ترى سأشتكيت في المحكمة. قال: روح واشتكي. فإذا جاء قال: يا قاضي شوف والله لا خطي ولا توقيعي، فلو فعلا مغير التوقيع ومغير الخط، لا شك أن هذا أيضا هو يظنه غنيمة وهو في الحقيقة ليست غنيمة، هو مال سيؤاخذ عليه يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحفظون الأمانة، وأنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يعيدنا من أن ينطبق علينا هذه العلامة من علامات الساعة، أن تكون الأمانة مغنما. بارك الله تعالى فيكم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. الأمانة مغنما، نعم أصبحت الأمانة مغنما، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كنت أبايع من شئت من الناس كل من أتاني، أما اليوم فلا أكاد أن أبايع إلا فلانا وفلانا من انتشار الخيانة بين الناس. ذكرنا لكم أنواع الأمانة، كيف ينبغي للإنسان أن يحرص على الأمانة، كيف ينبغي أن يعظمها، ما هي علامات تعظيمها، ما هي طرق الناس اليوم مع الأسف في التلاعب بالأمانات، كيف ينبغي الإنسان أن يتحملها تحملا تاما. هذا كله بإذن الله تعالى يزيدنا إيمانا بقوة الأمانة وعظمها، وأنها فعلا بدأت تزول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يثبت الأمانة في قلوبنا، ونجعلنا ممن يحملونها حق حملها. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله في برنامجنا نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.